ونطق وعمل، مش كده ولا لا؟ ولذلك تقرر عند اهل السنة والجماعة ان الايمان قول وعمل. قول القلب، قول القلب اللي هو التصديق، وقول اللسان، وعمل القلب اللي هي الاعمال القلبية اللي هي اصل الايمان، واعمال الجوارح، وقول ده داخل في الايمان. فالايمان تصديق القلب وتصديق اللسان وتصديق الجوارح، كما يقول الإمام ابن تيمية. فهو التصديق، الشرع لما يستخدم كلمة الإيمان بمعنى التصديق، بس أنهي تصديق؟ مش تصديق الجهل في فضواره، ولا تصديق الجهمية، ولا تصديق الأشاعرة، وإنما التصديق بما تعنيه الكلمة من معاني. فتصديق القلب معلوم، وتصديق اللسان النطق، وتصديق الجوارح اللي هي ايه؟ ان يصدق بما في القلب وبما نطق به اللسان. فيكون الايمان تصديق ايه؟ قلبي وقولي وعملي. واضح؟ فهنا حينما يقول ايمانا وتصديقا وتصديقا، فمن امن بمعنى الايمان الشرعي فقد صدق، ومن امن فقد اسلم وسلم لله تعالى، ويسلم تسليما. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، ويقول وامرنا لنسلم لرب العالمين. فلا وربك لا يؤمنون، يعني ايمانا ايه؟ كاملا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. انا ما بتكلمش عن اصل الايمان، وهنا افترق اهل السنه عن الخوارج في تفسير هذه الايه كما قال الشيخ الاسلام ابن تيميه. قال فان الخوارج يستخدمون هذه الايه في التكفير بالكبيره، وانما قوله انما كان قول المؤمنين، حينما يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى، يبقى الايمان اللي هو الاصلي، اصل الايمان ولا الايمان الكامل؟ الايمان الكامل، لان كلنا سنقع فيه مخالفه هذه الايه. واخدين بالكم ولا لا؟ لانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا. هل كل مسلم، كل مؤمن، كل مؤمن لن يجد حرج في نفسه؟ ابدا. فنجد الحرج، مش كده ولا لا؟ طالما الامر ضد رغباتنا وضد اهوائنا، مش في كل الامور ولكن في بعضها، مش كده ولا لا؟ فالآية تقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فاستخدام هذه الايه في تكفير الاخرين هذا امر خطا، مش كده ولا لا؟ لان الايه في وادي وام، والقوم في وادي اخر. فالايه كما قال شيخ الاسلام يستخدمها الخوارج في التكفير بالكبيره، هذا خطا. وانما الايه تتكلم عن كمال الايمان ولا تتكلم عن اصل الايمان. لابد من تفسير السلف وفهم السلف في مثل هذه الامور، والا كانت الايه؟ الطامه الكبرى. فيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى، الايمان الكامل نهايه الايه؟ التسليم. فالايمان الكامل سيعطيك التسليم الكامل لله سبحانه وتعالى. فهنا يقول الامام الطحاوي ايمانا وتصديقا وتسليما، اتى بكل شيء هنا. ونقول ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وكلم موسى تكليما ايمانا وتصديقا وتسليما. يقول الشارح رحمه الله قال تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا، ده خبر من عند الله عز وجل، واخبار الله وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا، في الاخبار صادقه وفي الاحكام عادله. ويقول وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما. القلة يقول كمال المحبة، كمال المحبة هي القلة، أعلى درجات المحبة. قال وأنكرت الجهلية حقيقة المحبة من الجانبين. هو قلنا قبل كده في بداية شرحنا للعقيدة الطحاوية تعرضنا للكلام على المحبة. إخواننا اللي رجعوا في رمضان هيكونوا قتيل على دراية بمثل هذه الأمور. فبيقول إيه الإمام الشارح نقلا عن الامام ابن القيم، وعندنا صفحه 248 من نسختنا طبعه الرساله، بيقول والمحبه قد ثبتت لغيره، قال تعالى والله يحب المحسنين. ف

أعظم الأولياء وصفه بهذه الصفة عباد الرحمن. ولذلك تجدون دائما الآيات حينما يوصف بها أحدا من الذين بلغوا الذرع، بلغوا الذرع في درجات الحب لله سبحانه وتعالى وأحبهم الله، اسمعوا، فوجد عبدا من عبادنا، فالقادر عليه السلام آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أعلى درجة كان يصل إليها رجل هي درجة الإيه؟ إنه يقاتل معبد وجد عبدا من عبادنا. ولذلك يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، في أعظم مقامات التجلي. يقول: سأرفع إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. في رحلة المعراج، الإسراء والمعراج، عبد في نزول القرآن على القرآن عليه، يقول سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هو عبد. في مقام الدعوة إلى الله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فالعبادة هي وصف للنبي صلى الله عليه وسلم في أعظم المقامات: الإسراء، المعراج، نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، مقام الدعوة إلى الله، عبد لله سبحانه وتعالى. فالعبودية مقام عظيم، ومما زادني شرفا وفيها وكدت بإخمصي أطرق السرية دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. فالعبادة مرتبة عليا، مرتبة عظيمة جدا. نسأل الله أن نبلغها وأن نكون عبادا للرحمن بحق. ثم يقول، ولذلك يقول ابن القيم في روضة المحبين: وأما التعبد فهو غاية الحب وغاية الذل. حب مع ذل، حب نفس من غير ذل ما يبقاش عبادة. واخدين بالكم ولا لا؟ حب نفس من غير ذل ما يبقاش عبادة، وذل بس من غير حب ما يبقاش عبادة. لأنه من الممكن أن يحب المحب حبيبه ولا يذل له، فلا يكون عبادة. ومن الممكن أن يذل إنسان لإنسان آخر ويبغضه، يبقى مذلول وبيكره. لكن حب مع الذل هو الإيه؟ العبادة. ولذلك يقول: فهو غاية الحب وغاية الذل. يقال عبده الحب أي ذلله، وطريق معبد بالأقدام، يعني الطريق الذي ذللته الأقدام حتى أصبح معبدا للسير. شوف كلمة التعبيد، تعبيد الطرق، فتصبح الطرق مذللة مطروقة. هذا التذليل هو الايه؟ العبادة. وطريق معبد بالأقدام أي مذلل. وكذلك المحب قد ذلله الحب ووطأه، ولا تصلح هذه المرتبة لأحد غير الله عز وجل، لا يقال. ولذلك لا يقال إن الله، انت تحب الله ويحبه، لكن انت تعبده ما تقولش ويعبدك، لانه يحبك، ولكنه ايه؟ انت الذي تذل له. واخد بالك ولا لا؟ يعني احنا هنا لما نيجي نقول العلاقة، انت واخد بالك، ونقول الحب ونقول كذا، من الممكن ان نقول يحبهم ويحبونه، وده موجود في القرآن، لكن في العبادة مش هنقدر نقول ايه؟ يعبدهم ويعبدونه، ما تجيش، مش كده ولا لا؟ ده العبادة منك له، لأن العبادة حب مع ذل، لكن الله يحبك، فمفيش حب مع ذل، واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول: ولا تصلح هذه المرتبة العبادة لأحد غير الله عز وجل، ولا يغفر الله سبحانه لمن أشرك في عبادته، ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، فمحبة العبودية هي أشرف أنواع المحبة. وهي خالص حق الله على عباده، ان يعبدوه، حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا سبحانه وتعالى. يبقى دي اول الدرجات، في بقى درجه اعلى منها، بس هذه الدرجه خاصه، مش لكل الناس ولا لمعظمهم ولا لأقلهم، دي الاثنين بس. ابراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم اللي هي درجة الايه؟ الخلة، وهي المحبة التي تقللت روح المحب وقلبه. طبعا ده بالنسبة لابراهيم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم تقللت روحه وقلبه، لكن بالنسبة لله خلة تليق به سبحانه، مش كده ولا لا؟ خلة تليق به سبحانه. واتخذ الله ابراهيم خليلا، مش ابراهيم الذي اتخذ ربه خليلا بس، لان لو ابراهيم اتخذ ربه خليلا حب الله تكلل روحه ونفسه وفؤاده، لكن الخلة من قبل الله لابراهيم ولمحمد صلى الله عليه وسلم. هتقول ايه؟ هتقول تخلل؟ لا، ما تقدرش تقول كده. هتقول ايه؟ القاعده المعروفه انك بتعقل معنى كلي، مش كده ولا لا؟ مطلق، لكنه اذا خرج الى الوجود كان كل كما يليق به، فما نسب الى البشر كما يليق بالبشر، ما نسب لابراهيم كما يليق بابراهيم، ما نسب لمحمد صلى الله عليه وسلم كما يليق بمحمد صلى الله عليه وسلم، ما نسب الى الله كما يليق بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا يقول الخلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه. وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن يعرف حسنه بالتأمل في معانيه. واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص. يعني الإرادة ثابتة لله في القرآن، يريد الله أن يخفف عنكم، مش كده ولا لا؟ الإرادة دي يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، والود سيجعل لهم الرحمن ودا، والمحبة يحبهم ويحبون، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والخلة إن الله اتخذ الله إبراهيم خليلا. لكن في نقطة دايما العلماء يقولونها، ليس الأمر أن تحب، وإنما الشأن أن إيه؟ أن تحب. يعني أنت بتحب، لكن لابد من تصديق هذا الحب، فلابد من الإتيان بالأشياء التي تجعلك محبوبا. أنت تحب الله هذا أنت مأمور به، ولكن الهدف والشأن أنه يحبك. ولذلك حينما قال بعض الناس لأحد السلف من العلماء، إنني أشتهي أمرا ولم أوفق له منذ فترة طويلة، أمر بسيط أوي. قال له ما هو؟ قال أن أتوب. قال وهل هذا أمر خفيف ولا أمر بسيط؟ أتدري يا رجل ماذا تطلب؟ إنك تطلب أن تكون وليا لله تعالى، إنك تطلب أن تكون محبوبا لله تعالى، وده أمر بسيط. حينما تقول إن أنا بشتهي من زمن طويل حاجة بسيطة، أو غير حاجة بسيطة، من إيه؟ أنا أتوب إلى الله. قال له ربنا بيقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فأنت هذا الأمر ده أمل منشود تتمناه، كل إنسان منا يتمناه، يتمنى كل واحد منا أن يتوب الله عليه ليتوب، لأن التوبة تأتي أولا من مين؟ من الله، ثم تاب عليهم ليتوبوا، يتوب عليك الأول فيصطفيك لكي تكون من أهل التوبة، فتوفق للتوبة فيقبلها. فهناك توبة قبل التوبة وتوبة إيه؟ بعدها. قبل التوبة يوفقك للتوبة ويمن عليك ويصطفيك ويجعلك من أهل التوبة، فحينئذ توفق للإيه؟ للتوبة بشروطها، فحينئذ يقبلها منك، فهو أنعم عليك بها ثم يقبلها منك سبحانه، كما رزقك المال وتقبله منك كصدقة، وكان أنعم عليك بالعلم وتقبل منك، وهكذا ينعم عليك ثم يتقبل سبحانه وتعالى. فهنا قضية التوبة، قضية التطهر، قضية الإحسان، قضية الإيمان، قضية الإسلام، كل هذه الأمور يحب الله عز وجل أصحابها. فيقول وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا،

ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وكلها في الصحاح. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق. ينفع بقى حد ينتمي إلى الإسلام ويسب أبو بكر الصديق بعد هذا الكلام؟ ينفع هذا الكلام؟ بعد قال مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا، يعني قد يقول قائل طب النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ إبراهيم خليلا، لم يتخذ أبا بكر خليلا، طب معنى كما ممكن نقول لأن الله اتخذه حبيبا ما اتخذت حد حبيبا؟ لك لا، الحب النبي صلى الله عليه وسلم حب نفسه جدا، حب نفسه، حب أبا بكر، كان يحب أبا بكر ويحب زوجاته وأحبوه إليه عائشة، ويحب فاطمة بنت الكبدي صلى الله عليه وسلم، ويحب علي ويحب كذا، أعداد كثيرة مش كده ولا لا؟ لكن الخلة لا، كان خلا لله سبحانه وتعالى. فهنا يقول قال وقد مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا كقوله لمعاذ بن جبل رضي الله عنه والله إني لأحبك، الحديث اللي قاله يا معاذ والله إني لأحبك، الحديث ده يعتبر عند المحدثين من قسم المسلسلات، مسلسل، لأن كل راوي كان بيقول للراوي اللي بعده إيه والله إني لأحبك في الله، ويروح قايل له الحديث. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، معاذ يقول للراوي من التابعين والله إني لأحبك، ويقول الحديث، يجي الراوي يقول لمن بعده إيه والله إني لأحبك، فتسلسل بهذه الإيه اللفظ كما رواه أبو داود وأحمد والنسائي وابن السني وغيره، يعني وروى كذلك الحاكم وابن خزيمة، وهو حديث صحيح. اللي هو في آخره بيقول له أوصيك يا معاذ لا تدعنا في ظهر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فقال له والله إني لا أحبك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يحب بعض الناس ولا لا؟ نعم. وكذلك قوله للأنصار لما قال لهم إني أحبكم، وكان زيد ابن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة حبه كذلك، ولذلك قال أسامة حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. وقال له عمرو ابن العاص أي الناس أحب إليه؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوها صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث متفق عليه. فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، يبقى المحبة بجنس عام، أخص منه إيه؟ الخلة، حالة خاصة لا تنبغي للجميع. قال والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. يعني مثلا على سبيل المثال، يعني أنا أحب شيئا لغيره، بحب مثلا على سبيل المثال إنك مثلا تأكل هذا الشيء من أجل الصحة، أو تأخذ هذا الدواء من أجل أن يجي لك صحة، يبقى أيهما أحب إليك، الصحة ولا الدواء؟ الصحة، فهذا محبوب لغيره مش كده ولا لا؟ بتحب هذا الشيء لأنه يفضي بك إلى محبوب أعظم مش كده ولا لا؟ يعني مثلا على سبيل المثال أنت تحب العبادة، لماذا؟ لأنها تقربك من الله، يبقى القرب من الله أحب إليك منها مش كده ولا لا؟ والله أحب إليك منها، يبقى هذا محبوب لغيره لأنه إيه؟ وسيلة، لكن يبقى في وسيلة وفي إيه؟ غاية، تمام؟ فأنت تحب العالم لأنه يقربك من الله، فالقرب من الله أحب إليك من الإيه؟ من العالم. أحيانا ده بتنعكس الأمور، ممكن إنسان يحب شيخ من الشيوخ، أنت بتحبه علشان يقربك من الله، ممكن الشيخ ده يكون على بدعة، نيجي نقول لك ده أخطأ في كذا ومن الممكن إنه يبعدك عن الله، تقول حتى ولو أخش النار بس بحبه، ينفع الكلام ده؟ يبقى والعياذ بالله ما لبس عليك الشيطان ولا لا؟ مش كده؟ ولذلك شوف الكلمة المقصورة اللي عاوزينها تبقى على طول في عقلنا وفي قلبنا، شيخنا حبيب إلينا.

فنسخ في حقه. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى كان مصلحه الذبح في ازاره كلها قد ظهرت، وظهر التقديم من ابراهيم عليه السلام وعدم وصف العبد، فاذا الامر انتهى. يبقى قضيه القتل او ذبح ولديه دي تعد ايه؟ مفسده الدهر الامر. قال فنسخ في حقه، وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة. واضح الكلام؟ قال وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم، كانت كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعظم الانبياء واشرفهم. طب ابراهيم حاذى منقبه الخله وحاذى النبي صلى الله عليه وسلم، فموسى حاذى مرتبه التكليم فشاركه فيها النبي صلى الله عليه وسلم في ليله الايه؟ الإسراء والمعراج. وكان موسى فرق فيها حينما كان يراجعه في خبر الصلاه، فخففت من 50 إلى 5، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بها، يكلم ربه والله يكلمه بدون ايه؟ بدون وساطه، بل شرع في الصلاه بدون وساطه جبرائيل عليه وعلى نبينا وسائر الانبياء افضل الصلاه واتم التسليم. يقول وهنا سؤال مشهور، وهو ان النبي صلى الله عليه واله وسلم أفضل من إبراهيم، فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم، مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه، وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، فكيف طلب لنفسه من الصلاة مثل ما لإبراهيم؟ والمفروض أن المشبه يكون إيه؟ يكون المشبه به افضل منه، مش كده ولا لا؟ يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، مش كده؟ وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. كون ان ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الصلاه، والصلاه معنى ايه؟ الثناء من الله تعالى عليه. كن نطلب الثناء من الله عليه كما اثنى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، واطلب البركه من الله كما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، يبقى معنى ذلك ان ابراهيم افضل، مش كده ولا لا؟ فكيف كانت افضليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ بعض العلماء قال هذا كان قبل ان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بافضليته على سائر الانبياء بما فيهم ابراهيم. وهناك اجوبه كثيره عودوا اليها في المجلد 11 من فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني، فقد اتى بتوسع في هذا الامر ومناقشه لاهل العلم في هذا الشأن. لكن هنا بيختصر الكلام الامام الشارح فيقول وقد اجاب عنه العلماء باجوبه عديده يضيق هذا المكان عن بسطها، وكذلك بسطها العلامه ابن القيم في جلاء الافهام في الصلاه والسلام على خير الانام صلى الله عليه واله وسلم. يقول واحسنها في نظري في نظر الشارح احسنها ان ال ابراهيم فيهم الانبياء الذين ليس في ال محمد مثلهم. خذوا بالك، ال مقبول، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صلى، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ال محمد فيهم انبياء؟ لا. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، ال ابراهيم فيهم مين؟ وجعلنا في ذريته النبوة والإيه؟ والكتاب. ففي ذرية إبراهيم خطر النبوة بعد إبراهيم في مين؟ في أبنائه. في 2 إسماعيل، ولم يأتي بعد إسماعيل من نسله أي نبي إلا واحد، هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي ختم به النبوة. أما إسحاق فولد يعقوب، ويعقوب نبي، ويعقوب له أبناء 12، مش كده ولا 12؟ منهم يوسف، ولذلك يوسف النبي الوحيد اللي اسمه رباعي انبياء. يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اشرف الانساب قال يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. ها

وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. المزية غير الميزة، المزية يعني الأفضلية، الشيء الأفضل، لكن الإيه؟ الميزة العلامة. خدوا بالكم، يقول لك صاحبك ده في ميزة، ميزة عن علامة، لكن عايز تقول في حاجة حلوة حسنة تقول في إيه؟ مزية. خدوا بالكم، وأحسن من هذا، أحسن من القول ده والتخريج ده، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم، فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، بل هو متناول إبراهيم أيضا، كما في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. لما يقول اصطفى آل إبراهيم يبقى دخل فيهم مين؟ إبراهيم نفسه، مش كده ولا لا؟ آل عمران يبقى دخل عمران. قالت إبراهيم وعمران دخلا في آل إبراهيم وآل عمران، وكما في قوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، دخل فيهم مين؟ لوط نفسه أول الناجين، فإن لوطا داخل في آل لوط. وكما في قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون، وقوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، طبعا على مذهب ابن عربي أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وفرعون يرجع ادخل الجنة، كده ولا إيه؟ الكلام ده هنتكلم عليه تفسيرنا لسورة يونس إن شاء الله تعالى حين الكلام على قول الله تعالى فلما أدركه الغرق وسننقل قول من قال بنجاة فرعون قبحه الله ومن على شاكلته إلى يوم القيامة. فإن فرعون داخل في آل فرعون، ولهذا والله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم، وفي كثير منها كما صليت على إبراهيم، ولم يرد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات، ولكنها صحيحة، ولكنها صحيحة. لا أدري لماذا يعني يريد أن يجعل أن أكثر الروايات فيها آل إبراهيم وما فيها ذكر إبراهيم، لكن ورد في صحيح الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال هو وما ذلك والله أعلم، وإن كان قوله ضعيفا يعني، إلا لأن في قوله كما صليت على إبراهيم يدخل آله تبعا، وفي قوله كما صليت على آل إبراهيم وهو داخل في آل إبراهيم، عايز يقول إنه لو اكتفى وقال كما صليت على إبراهيم يدخل في إبراهيم آله تبعا، ولو قال كما صليت على آل إبراهيم بس يدخل إبراهيم تبعا، ولكن أنا عندنا نصوص جاء فيها إيه؟ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صل على آل أبي أوفى، فيقصد يوم أول واحد مين؟ أبو أوفى نفسه. فعلى رواية من روى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لا يدخل فيهم لإفراده بالذكر، يعني لابد كما صليت على إبراهيم صلاة لوحده، وعلى آل إبراهيم مش هتقول وآل إبراهيم يدخل فيهم إبراهيم لأنه انفرد إيه في الأول، مش كده؟ نعم. كما القرآن بيقول يوم يقوم الملائكة إيه؟ الروح والملائكة صفا، مش كده؟ كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومن كان معهم من الايه؟ من الملائكة الا انه خطب. ولما كان بيت ابراهيم اشرف بيوت العالم على الاطلاق، اشرف البيوت فعلا، ليه؟ لان الله قد جعل في بيته الايه؟ النبوة، اعظم شرف شرف النبوة وشرف الرسالة. ابراهيم اصبح بيته انحصرت فيه الايه؟ يعني انت لما تيجي تتكلم عن نوح عليه السلام وجعلنا ذريته هم الباقين، فنوح يعتبر ادم الثاني، ادم الثاني يعني ايه؟ انحصرت البشريه كلها في ذريه مين؟ في ذريه نوح من بعده، وجعلنا ذريته هم الباقين، فكل اللي على وجه الارض انصير هنود اوروبيين امريكان عقيد دول كل دول داخل ايه؟ كل بقى كفار مسلمين كل دول هيكونوا ايه؟ طبعا اولاد مين؟ اولاد ادم، لكن اولاد مين بعد ادم؟ نوح عليه السلام، مش كده ولا لا؟ طبعا نوح بريء من كل الملل دي الا مله الايه؟